الشكل الآخر وهو الزجر والردع كما أشرنا. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأن إمام المسلمين أو من كان له شأن في العلم أو الدعوة أو الخير والصلاح معلوم عند الناس رأى أن لا يصلي على رجل ما لذنب ارتكبه أو فعل أتاه مما يرى أنه لا يليق، فإن ذلك حق، إذا رأى المصلحة في ذلك فإنه حق له ذلك ويصلي عليه غيره كما أسلفنا، ويكون في هذا زجرا، يكون ذلك زجرا له زجرا للفعل أو لمن يرتكب ذلك الفعل من غيره من الناس، وتكون في هذا عبرة وعظة، فلا يقدم أحد بعد ذلك على الاقتداء به أو أن يفعل مثل ما فعل لخوفه أنه لو مات لن يصلى عليه أيضا، ويعظم ذلك عند الناس ويعلم أن هذه كبيرة قد أتاها وذنبا عظيما قد فعله. فهذا أحد وسائل التربية النبوية التي يمكن أن يتأتى بها بعده صلى الله عليه وسلم أهل العلم والإمامة في الدين والشان، فيجوز لهم ذلك، وهو نوع من أنواع العقوبة لأصحاب المعاصي، وفي نفس الوقت الردع والزجر لمن يمكن أن يعمل مثل عملها. وعلى هذا إذن يترجح أو يتبين لنا أن الدعاء لأصحاب الكبائر يمكن أن يكون ويصح وثبت، نقول ثبت أنه مانع من موانع نزول العذاب أو إنفاذ وتحقيق الوعيد فيهم بمقتضى هذه الأدلة. وأما الطغائر فلها حالة، إما أن نقول إن الطغائر تكفرها العمل الصالح مطلقا، واتفقنا على هذا بالماضي، الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، إلى آخر هذه، فإن قلنا بأن العمل الصالح يكفر الطغائر مطلقا فالحمد لله، إذن لم نبقى بحاجة إليها ما دام الإنسان ليس عليه كثير وإنما ذنبه كله طغائر. وإما أن نقول إن كان لا يكفرها فحسبنا أن الأدلة السابقة على تكفير الكبائر من باب الأولى تدل على تكفير الطغائر. نعم، فيكون أصحاب الطغائر إن شاء الله تعالى داخلون في هذا الوعد وفي هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألة ونقطة أخيرة، ولأن الوقت خلص لكن انتهينا الحمد لله، وهي هل هذا المنع وعدم إنفاذ الوعيد نثبته على سبيل القطع أو على سبيل الظن؟ مانع الدعاء ومانع الاستغفار هل هو قطعي أم ظني؟ ظني، نعم نقول ظني. لماذا؟ أن لا ندري أقبل الدعاء أم لم يقبل، لأن الدعاء له شروط وقد يعترضه موانع أيضا، نعم وهكذا. فهو ليس كالتوبة مثلا، إذا علمنا التوبة من تاب فإننا نقطع إن شاء الله بأنه يتوب الله تعالى عليه، لأن لا نعني المعين بالذات، لا نعني إنسان معين، لكن كل من تاب نجزم جزما أنه يتوب الله تعالى عليه، لكن لا نجزم أن كل من استغفر له يغفر له، أليس كذلك؟ لماذا؟ لاحتمال كما قلنا أن يتوب هذا الاستغفار أو هذا الدعاء مانع من موانع، أو يكون لقد نقص أو أخل فيه، أو يكون هناك حكمة لله سبحانه وتعالى لا نعلمها، لكننا مع ذلك نرجو أن يتقبل الله تبارك وتعالى دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. ومن علامة الخير أن يشهد المؤمنون للميت بالخير وأن يدعو له وأن يكثر الاستغفار له، لأنه كما جاء في الحديث قال وجب لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الصحابة خيرا قال وجب، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا شرا فقال صلى الله عليه وسلم أيضا وجبت، قال أنتم شهداء الله في الأرض. وجبت الأولى لصاحب الخير أي وجبت له الجنة والمثوبة والرحمة والمغفرة، يعني كما جاء أيها إن شاء الله، والآخر وجبت أي العقوبة بحقه. نعم، لأن هؤلاء المؤمنون هم شهداء الله تعالى في الأرض، فهم الذين إن أحبوا أحدا فبحب الله له بإذن الله. إن الله تعالى إذا أحب عبدا ماذا؟ أيوة جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض من فضل الله سبحانه وتعالى. فمن أثنى عليه الصالحون المؤمنون خيرا فهذا نرجو له الخير عند الله، ونتفاءل ونقول إن هذا إن شاء الله من عمله الصالح ومن حسن خاتمته عند الله، وأن هذا من قبوله عند الله عز وجل، نرجو ذلك رجاء. أما القطع والجزم فلا نجزم بمعين، لا بأنه من أهل النار مهما كانت ذنوبه وفجوره، ولا بأنه من أهل الجنة مهما كان صلاحه وتقواه، وإنما نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. نسأل الله الكريم رب العزة العظيم منه وجوده وكرمه أن يغفر لنا ولكم ويجعلنا من المحسنين المتقين، وأن يعيدنا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طيب، إلى أن يؤذن نقرأ الإعلانات. هذه المحاضرات جديدة الشيخ طلال الدوسري بعنوان وصية مشرق في مسجد العمودي حي الخالدية يوم الأحد اليوم بعد العشاء. طيب، جميل. الشيخ محمد بن صالح العبيمي، ماذا يفعل المسلم في رمضان في مسجد الملك فهد بالإسكان يوم الاثنين غدا بعد المغرب؟ الشيخ عبد الله الجلالي، من نبأ المرسلين في مسجد الأمير المشرق هذا الاثنين غدا بعد العشاء، يعني الشيخ محمد غدا ان شاء الله بعد المغرب، والشيخ عبد الله الجلالي بعد العشاء، والشيخ طلال الليله بعد العشاء. هذا هو الجديد. طيب، في كمان بعد صلاه المغرب الشيخ احمد الطويل في مسجد التعاون، والثلاثاء بعد المغرب بعد بكره، ايوه غدا الاثنين غدا والله عليك الثلاثاء. طيب، والثلاثاء بعد غد في الحفلة في الإسلام مسجد الملك بن عمر الله أكبر. طيب، وأيضا الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله سوف يستأنف دروسه هذا الأسبوع يوم الأربعاء في التفسير في مسجد الإحسان، والخميس في عمدة الأحكام في مسجد الملك سعود. وأيضا فضيلة الشيخ محمد القحطاني سوف يبدأ أيضا شرح معالج القبول في مسجد آل ياسر يوم الجمعة بعد صلاة المغرب. نسأل الله الجميع من الجميع وقبول التوفيق من الجميع. كيف؟ عمدة الأحكام يوم الأربعاء، والتفسير يوم الخميس في ملك مصر. التفسير في الجسد يعني في الكتابة. طيب، احنا نقرأ المكتب الفصلي. جزاك الله خير، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بما له علاقة بالدرس، وقد جاء ورد سؤالان إلى حتى الآن. يعني الأول منهما، قال بعض الإخوة: ألا يحتمل أن يقال إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول يكون ثقيبا لخاطر ابنه عبد الله؟ ونقول هذا الاحتمال ضعيف لسببين. الأول أنه صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك هو العذر لقاله لعمر، لو كان هذا هو العذر لقاله لعمر رضي الله تعالى عنه، وإنما هو صلى الله عليه وسلم يعلم الآية واستدل أو قال: لو أعلم أني إن زدت عن السبعين غفر له لزدت. فهو يعلم الآية ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله له. لكن يطمع أنه إن دعا له أو زاد أن يغفر الله تعالى له، أي هو لا يزال طامعا راغبا في أن يتقبل الله تعالى منه. والسبب الآخر أنه لو كان الأمر تطييبا لخاطر ابنه عبد الله، فنحن نعلم أن في الصحابة من هو مثل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن الصلوح، يعني عبد الله ابن عبد الله ابن أبي الابن الصحابي، في الصحابة من هو مثله، فلربما كانوا أفضل منه ومات لهم آباء أو أقرباء ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرهم، فإذا لا يصبح هذا الاحتمال. السؤال الثاني، وتخفيف الله تبارك وتعالى العذاب عن أبي طالب، فإنما عذابه كما جاء في الحديث شيرتان من النار يغلي منهما دماغه، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من النار، فهذا مخالف لغيره من المشركين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فيقولون ألا يدخل ذلك في أن المشرك قد ينتفع أو أنه يناله شيء نتيجة استغفار المؤمنين له، يعني استغفار المشرك ليس مطلقا لا ينفع، وإنما هذا الحديث ألا يدل على أنه ربما انتفع شيء من ذلك؟ فنقول لا، لسببين: الأول أن هذا خاص بأبي طالب وحده دون بقية المشركين والكافرين، والثاني وأن الكلام إنما هو في مانع الوعيد، وأبو طالب إنما هو تخفيف في الوعيد وليس منعا له، فلم تحصل له مغفرة وينقذ من النار ويزحزح عنها، وإنما الذي حصل تخفيف، مع أن التخفيف هذا حالة خاصة به لا يتركه فيها غيره ممن لقي الله تعالى مشركا. فعلى هذا إن شاء الله تكون اتضحت المسألة. طيب هل في شيء آخر علاقة بالموضوع؟ ما في علاقة. طيب لا تكتبون هذا عشان إخواننا تقديم عليه. الصلاة على تارك الصلاة تدخل لمن ذكرنا، إذا كنت تعرف أنت أن فلانا تارك للصلاة لا يصلي مطلقا فلا يجوز لك أن تصلي عليه، لكن هل يجب عليك أن تقف في المسجد وتقول للناس لا تصلوا عليه؟ لا يجب ذلك إلا إذا كنت تعلم أنه يهودي أو نصراني واشتبه على الناس أمره وهم لا يعلمون مثلا، أما تارك الصلاة فإنه يترك يعني في أحكام الدنيا، تترك غيرك، تترك ما يفعلون أو من لم يعلم منهم، ولا يجب عليك أن تلزمهم أو تدعوهم إلى أن لا يصلوا عليه. وبهذا يعني ينتهي أو يجاب على الإشكال الوارد الذي كثيرا من العلماء ما قد يقوله أو يريده ويقولون إنه لم يعلم في أي عصر من عصور الإسلام أن تاركي الصلاة أفرج بمقادير مستقلة إلى آخر الكلام. نقول نعم. لماذا؟ لأنهم يعاملون على الظاهر كمعاملة المنافقين. أما من قيل له صلي وإلا فالسيف في عنقك فأصر على أن لا يصلي حتى قطعت عنقه بالسيف، فإنه لا يمكن أن يصلى عليه ولا يعامل معاملة المسلمين في أي أمر من الأمور. لكن من مات والناس يظنونه مسلما مصليا، ولا فيما أن كما تعلمون أن الصلاة قد يصليها الرجل في بيته، إن كان هذا لا يجوز، لكن على كل حال يفترض أنه يصلي في بيته فيكون مسلما وإن كان عاصيا فيكون مسلما، فما أدراهم أنه صلى. وبعض الناس يقول ما أدراك أنه في اليومين الأخيرين كان فافتدى وصلى إلى آخر ذلك، فهذا يكون بحق المستيقن. المستيقن الذي يعلم يقينا أن هذا الرجل عاش ومات وما صلى، مات من غير توبة وهو كان تاركا للصلاة تركا بالكلية، هذا لا يصلي عليه، لكن ليس معنى ذلك أنه يجب عليه أن يبين للناس ذلك فضلا عن أن يلزمهم به كما يحاول بعض من يعتقد تكفير بعض الناس، يرى أنه لابد أن يرغم الناس على اعتقاد أن هؤلاء كفار. الأمر بالنسبة لك شيء وبالنسبة لغيره شيء آخر، أما من كان ظاهر الكفر فإن هذا الكلام فيه آخر. نعم. طيب على حسب هذا ان شاء الله نتامل لان نريد الاخوان يكتبوا حتى ينتظموا هذا. طيب هناك بيان. طيب ايضا الموضوع هل عذاب القبر يشمل الجسد والروح ام من العذاب الارواح والعز؟ هذا كل ما يتعلق بتفصيل الكلام في عذاب القبر ونعيمه ارجو ان يعجل الى موضعه من البحث وما هو ببعيد ان شاء الله تعالى، لانه قبل ان نجيب على هذا السؤال لابد ان نفصل قضايا قبله يعني يترتب عليها مثل هذا، فما لا ينبغي ان ندخل في اخر موضوع في طرفه ونحن لم ناتي عليه من اوله. ولا الجواب موجود اذا تريد الجواب يعني في شرح الطهاريه نفسه ممكن تشرح. يقول ان القيم رحمه الله ذكر ان عذاب القبر كفته. نعم هو قال ذلك، ونحن ذكرنا كلام شيخ الاسلام يعني في العموم والكلام هذا اطلعت عليه، لكن الكلام في الادله الذي كما ذكرنا نريد دليلا خاصا. اما انه يكفر ان العلماء قالوا انه يكفر ويمحص وما بعده يكون اهون لمن محص عنه بعذاب القبر، فنقول هذا على سبيل الأولى ومقتضى العدل ومقتضى الحكمة، لكن نريد نصا تبحث بارك الله فيكم علكم تجدون إن شاء الله. هذه يعني كلمة من كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، لخ أحد الإخوان يعني كما ترون أرسل بها ويقول يرجو حتى الجميع وخاصة المسؤولين وطلبة العلم على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في كلمة سماحته وذكر منها وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله والقيام بحق الله والتواصي بطاعة الله وأن نستقيم على أمر الله وأن نعالج أنفسنا، فما كان مما يرضي الله شجعناه وقمنا بالسهر عليه وما كان مما يغضب الله جعلنا من أنفسنا فدة، فالدولة عليها واجبها في ترك ما حرم الله والقيام بما أوجب الله والعناية بشرع الله، وعلى العلماء واجبهم في الدعوة والبيان والترغيب والترهيب، وعلى جميع الناس من الأغنياء والأعيان والشركات وأيضا الأمراء على كل واحد واجب الدعوة لله بالنصيحة ومحاسبة النفس وجهادها حتى يكون قدوة صالحة لطاعة الله ورسوله. يعني الكلام الذي قاله وحضرنا منكم من حضر بما حضر، قال على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مدير المدرسة أو مدير الجامعة أو مدير المستشفى أو مدير الإدارة أو أي مسؤول في أي موقع يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يتقي الله وهو مسؤول في هذا الجهاد وفي هذا القطاع وفي هذه الإدارة أن إقامة دين الله تعالى فيها. فلا يظن أحد أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخصوص بالهيئة أو بالدعاة أو مركز الدعوة أو من يظنهم أنهم فقط لا يتعداهم إلى غيرهم. وهذا يوجيهم كريم طيب من سماحته حفظه الله، وجدير بنا جميعا أن نشيع ذلك في مجتمعنا وفي أنفسنا وبين الناس، وأن نعلمهم أنه كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وابتدأ بذكر الإمام الأعظم الذي هو إمام جميع المسلمين وانتهى بالعبد الذي لا يملك شيئا وإنما هو راعي بمال سيده ولا يملك شيئا، ممن يملك يعني بأمر الله أمر الأمة كلها ابتداء منه إلى انتهاء من لا يملك شيئا وإنما هو قائم في حق ومال سيده. كل هؤلاء كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ها هذا موضوع نعتذر للإخوة في الحقيقة لو أقلنا فيه، لكنه موضوع مهم وقد وصلني منذ مدة، واقعا له أكثر من يمكن شهرين أو ثلاثة عندي، وكنت أتحين فرصة مناسبة لأن أعرض عليكم شيئا منه. فاليوم لقلة الأسئلة عن الموضوع، لأن الموضوع واضح والحمد لله، أحب أن أقرأه عليكم موجزا ومختصرا لتنتبهوا، بارك الله فيكم. هذا الموضوع بعنوان دراسة الإسلام تحديات وطموحات بقلم جون البوزيتو. وهذا الرجل يعمل في كلية الصليب المقدس، وهذا الخطاب أو هذه الدراسة هي الخطاب الرئاسي للجمعية التي اسمها جمعية دراسات الشرق الأوسط. جمعية دراسات الشرق الأوسط إحدى الجمعيات الكثيرة جدا التي من خلالها ومن بحوثها يتعرف هذا العدو اللدود اليهود والنصارى الغرب، يتعرفون على أحوال المسلمين ويدرسون أوضاعهم ويخططون لضرب الإسلام ووأد الإسلام وقمع كل دعوة إسلامية في أي مكان كان. وهذه الدراسة مهمة جدا، وهي في الحقيقة جديدة يطرحها هذا الرئيس رئيس الجمعية لرفض الدعوة الإسلامية ورفض اتجاهاتها ومعرفة آثارها وأخطارها في نظرهم بالنسبة للغرب. يعني بمعنى آخر أنك من توفيق الله لك أن تعرف كيف يفكر عدوك في القضاء عليك. هذا فضل من الله أن نعرف ذلك وأن نطلع على مثل هذه الكتابة، ونشكر الحقيقة من أوصلها إلينا. فإن كانوا يعني هم لا ليست سرية بالمعنى الذي نفهمه نحن، وعندهم من الأسرار الشيء العظيم، لكن هذه مفيدة أن تعرف كيف يفكر عدوك. هذا شيء مفيد جدا لمن يعقل ويستعظ ليقابل ذلك بالمثل. فهذه الدراسة هي من الحقيقة قديمة، تعتبر قديمة. لماذا؟ لأنها كانت قبل قيام الحرب الأخيرة التي يسمونها حرب الخليج، قبل حدوث الأزمة الأخيرة بعدة أشهر. فتعتبر قديمة لأن الحرب وما خلفت من آثار ضاعفت هذا أضعافا كبيرة، وسلط الضوء على الأحداث بشكل أكثر وأكبر كما لا يخفى على أي مطلع. تقول الدراسة هذه إنه أكثر من 10 سنوات مضت على انتصار الثورة الإيرانية، ترافق معها الاهتمام المتزايد للصحوة الإسلامية أو الأصولية. ثم تقول أن الإسلام لم يعط التغطية الكافية، وأن الجهل به كان سمة واضحة في الماضي. الإسلام لم يعط التغطية الكافية من الدراسة، هذا قصده. وتقول إن الصحوة الإسلامية بل دراسة الإسلام والمجتمعات الإسلامية أصبحت مهنة نامية، مهنة نامية. الخبراء الجاهزون موجودون بكثرة، الخبراء الذين يدرسون أحوال الأمة الإسلامية موجودون وبكثرة، من رؤساء ووزراء خارجية ودفاع والصحفيين والأكاديميين، ومن كل الأشكال والأحجام قد درسوا ما اتفق على تسميته شعبيا ذو الأصولية. عند الغرب يا إخوان علم مهم جدا يسمونه علم المستقبل أو علم التنبؤ بالمستقبل. لا يعلم الغيب إلا الله، هذا قطعا، لكن يخططون ويحللون من خلال الأحداث ويعتبرون ما قد وقع من أحداث سابقة. رغم أن انظروا كم المجندون لدراسة الإسلام والصحوة الإسلامية، رؤساء دول وزراء خارجية وزراء دفاع إلى آخره، حتى الأكاديميين البحث في الجامعات، رغم هذا فإن التغطية غير كافية، وما يزالون بحاجة إلى معرفة أدق عن الإسلام. وذكروا أن السبب الأساس هو هزيمة حرب 67، وهذه حقيقة أن سبب عودة المسلمين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، لكن جعل الله أسبابا منها هذه الهزيمة المنكرة للثوريين والاشتراكيين والقوميين وأشباههم، كانت بداية العودة إلى الذات والتأكيد في الرجوع إلى الإسلام. وقد بينت هذا في محاضرات سابقة بعنوان المرحلة المعاصرة في الدعوة. ثم يعني قامت بعدها تكون الدراسات، ولكن لماذا أخطأ الاختصاصيون في تفسير ما كان يحدث؟ أخطأ في تفسيره، وظل هذا الخطأ حتى كان الحظر النصي عام 73، فكان هذا الحدث حدثا جديدا. ثم كانت الثورة الإيرانية، وبعدها توسعوا في دراسة أحوال المسلمين. هذا يعني هذا تقرير من أمورهم. يقول هذا مهم جدا، يقول أن العوائق التي جعلتنا لا ندرس الإسلام على التفصيل ونعرف واقع المسلمين على التفصيل كثيرة، أو أسباب منها. أولا، العقبة الأولى هو الافتراض العلماني الذي غذى اتجاهاتنا وطرق البحث لدينا، أو لنضعها في مجال أوسع، نظرتنا في العالم الغربي للأشياء، وهو التفريق بين الدولة والكنيسة. يقول نحن ندرس الإسلام من خلال ما نعرف في الغرب عندنا، نقيس الإسلام على عقيدتنا، فنفرق بين التدين، بين الدين والإسلامي، وبين السياسة، كما هو التفريق واقع عندنا في دين النصرانية. يعني يقول هذا الخطأ الذي جعلنا نعمى ونغفل في فترة الماضية عن دراسة الصحوة الإسلامية كما ينبغي. إذن هذا القياس الفاسد، وهذا كلام صحيح، لأن الإسلام ليس النصرانية، حاشا أن يكون دين رب العالمين الذي ارتضاه للناس دينا وجعل من يبتغي غيره فهو الذي يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، أن يكون مثل الذي حرفه أهله وحولوه من دين محدود إلى ديانة عالمية وغيروا وبدلوا فيه. ثم قالوا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. المهم يقول إن الإسلام كنا ندرسه على أنه إرث ثقافي أو خزينة تاريخية، وتم دراسة الإسلام لأهميته للماضي وليس للحاضر. لاحظتم؟ يعني يقول ندرس الإسلام على أنه شيء مضى، نتحدث عن آثار الإسلام في التاريخ الماضي، أما الآن كأنهم سلموا بأن العلمانية فقد اجتاحت العالم الإسلامي ولم يعود الإسلام من جديد. هذا أحد الأخطاء التي وقعنا فيها كما يقول. ولهذا يقول كل الدراسات التي جاءت بعضها كان واقف، وكثير منها وقف عند حد محمد عبده، دراسة محمد عبده المتوفى سنة 1905. ومن هؤلاء جد، طبعا ما ذكرنا، أقول لكم من هؤلاء المستشرق الشهير جد الذي كان احتماله محمد عبده ومحمد إقبال، ثم بعد ذلك قل من يأتي بعده إلا من أشار إليهم، وهم كانت سميث وشارل آدم وريتشارد ميتشل وكليفورد بريد، يعني أمثلة معدودة الذين اهتموا بدراسة الإسلام في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. طيب، العائق الثاني يقول هو التركيز على الحكومات وعلى النخبة من الناس، وترك قطاع المثقفين والعلماء. يقول كنا نأخذ فكرتنا عن الإسلام والمسلمين من واقع الحكومات وكلام الحكومات العربية وكلام النخبة المثقفة التي تعلمت في الغرب والنخبة العلمانية عموما، فنأخذ منها نظرتها، تصف الدين بأنه أمر كما ذكر هو كذا، أمر تقاليد ويعني عادات جماهير وكل ذلك سينتهي. فالذي يمثل البلاد هم النخبة هذه، ومنها الحكومات العلمانية في المنطقة الإسلامية. فكانوا يأخذون الإسلام عن طريقهم، إذا أرادوا معرفة حقائق الإسلام يأخذون عن الحكومات وعن المثقفين هؤلاء، وهذا أغفلهم عن دراسة أحوال العلماء وأحوال العامة وأحوال الدعاة، فكأنهم أهملوا مع الزمن. وهذه أيضا حقيقة مهمة ويتحفر عليها. يقول إن كم من العلماء الدارسين في الشرق الأوسط يؤمنون بضرورة لقاء ومعرفة القادة الدينيين، لقاء ومعرفة القادة الدينيين كم، وزيارة معاهدهم لمعرفة دورهم القيادي في المجتمع. غالبا ما يعتبر العلماء بأنهم غير مهمين، وغالبا ما يحظون باهتمام هامشي، ما كانوا يهتمون بالعلماء. هذا أحد الأخطاء. يقول الغربيون وخاصة علماء الشرق الأوسط يتحملون آثار النظر للمجتمعات الشرقية من خلال مفهومهم ومنظورهم الغربي الذي يتمثل في نظرية التنمية، والتي هي علمانية وغربية في أساسياتها وقيمها وتوقعاتها. انظروا كيف يعترف، ونحن أخطأنا خطأ كبير جدا، يتحسر أن كنا ندرس الإسلام من خلال فهمنا نحن وفهم الطبقة التي تنتمي إلى فكرنا وتراثنا وهم العلمانيون، فلا نعرف حقيقة الدين ولم نصل إلى العلماء وإلى معاهدهم ومراكزهم وماذا يعملون ودورهم في المجتمع. لاحظوا هذا سيترتب على هذا ويتكلم عن أخطاء الماضي. إذن فالتطبيق سيكون متلافيا لهذا الخطأ. يقول يعني كانت لدينا خيارات، كأن التحديث والتغريب لابد أن يتشابكا بالضرورة، يعني كأن البلد كلما تطورت في التنمية بالضرورة تنتقل إلى التغريب. لاحظوا المقصود هو التغريب، فهم قالوا لنا قالوا يريدون أن نكون تابعين لهم، ولو دخلوا جحر ضب يجب أن ندخله وراءهم. فكان ظنهم أن كلما تطورت التنمية في العالم الإسلامي فإن التغريب مصاحب لها، ولهذا كانوا يرون أن لا بأس ولا مانع من استيراد التنمية الغربية، استيرادا لا إنتاجا، لكن أن تستورد فلا مانع لأنها مرتبطة بأذانهم بذلك، بحيث يقول كأن التنمية السياسية والاجتماعية كانت مضادة للخيار الإسلامي. فهناك توتر بين التقليد وبين التحديث، بين المدرسة والجامعة أو الحجاب والجلابية من جهة واللباس والقيم الغربية من جهة. انظروا كيف كثير من المسلمين يقول لك اللحية حالة شكلية، الثوب شيء شكلي، الزي شكلي، لكن هو يقول لك لا، هذا رمز لمصابات ذات الحجاب والجلابية ومقابلها اللباس والقيم التقليدية الغربية تعطي مؤشر. وهذا الذي بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرنا في حكم الاحتلال لعياد الكفار. ثم يقول من قصور نظرتنا كنا نأخذ الإسلام شيئا واحدا فلا نفرق بين السنة وبين الشيعة. أيضا هذا قال ما كنا ندري نحسبه حسابا واحدا، وأطال في هذا ويعني يذكر نقطة يقول مثلا أنه خلال أزمة الرهائن مع إيران يعني كان اقترح أحدهم والقدوة تحدث عن تأثير علي الفجأة فيه، قال فاقترح أن تقوم الولايات المتحدة بالاتصال به والاستفادة منه في حل المشكلة، يعني كانوا ما سيدركون ما موقع هؤلاء الناس وما هو نظرهم، فلذلك يعني ما كان يدركون ما الفرق بين هذا وهذا. ناخذ قضية يعني ناخذ انتاج من هذا أن السياسة مرتبطة بالدراسة، يعني من خلال دراسته رأوا أن نستفيد من الشيخ الفلاني ولا نستفيد من الشيخ أو الآية الفلانية، يعني هذا مهم جدا. ليست قضية دراسات تحت بحوث نظرية وإنما هي مرتبطة بالعمل السياسي الراهن. قال والذين أصروا على إسقاط أي إشارة للاجتهاد في العربية في السعودية، يعني يقول أن هناك باحثين قالوا إن السبب إن باب الاجتهاد مفتوح في مذهب الشيعة، أما أهل السنة فباب الاجتهاد عندهم مقفول، بس أخطأنا وظلمنا هذا الشيء ولم نكن ندري أن باب الاجتهاد مفتوح أيضا في السعودية. هذا أيضا من الأخطاء التي وقعوا فيها. بعدين أخذ يتكلم عن نقد نظرتهم للمسلمين وتصنيفهم للمسلمين، يقول ان هناك عدد من هؤلاء المستشرفين الذين يستشرفون المستقبل، يعني يتحدثون عنهم الغربيين، يقول انهم يساوون بين الصحوه الاصوليه او الحركه الاسلاميه وماذا والثورات العنيفه، وعجزوا عن التركيز على الغالبيه العظمى من المسلمين الملتزمين اسلاميا والذين ينتمون للوسط المعتدل من المجتمع فضلا عن الأقلية. يعني يقول كنا نركز على الحاشية العنيفة ونعجز عن رؤية الغابة بدل رؤية الشجر، نحن ننظر للشجر الشاب البعيد وننسى الغابة. شوف كيف النذار. هذه قضية مهمة، يعني ما في داعي لأطول فيها، إنما يعني نختصرها في شيء. مقصود يقول إيه؟ كنا نحن نعتبر أن الحركات الإسلامية يمثلها الغلاة المتطرفون فقط الذين يبرزون بأفكار متطرفة جدا في المجتمع كما ذكر مثلا جماعة التكفير أو غيرها، وننسى قطاع المتدينين الذين يمثلون خط الوسط المعتدل. في النهاية المفاجأة بأن الوسط المعتدل هو الخطر علينا. طبعا هذا كلام قبل 3 سنوات قريبا، ما بالكم لو علموا ماذا وقع في الجزائر. هذه القضية فعلا، يعني مثلا في الجزائر كان هناك من حمل السلاح قبل سنوات من كتابة هذا التقرير. فهؤلاء ينظر إلى أن الحركة الإسلامية في الجزائر هي هذه المجموعة القليلة التي تريد أن تغير بالقوة، فهذه مرفوضة. التركيب على ان هذا هو الاسلام وان ما عداهم ماسين مع الوضع يقبلون الاشتراكيه يرغبون فيها فيقول هذا خطا. الوسط المعتدل هذا هو الخطا، لان الوسط المعتدل يفسد اغلبيه الامه. يعني ما بمعنى اخر انك اذا نجحت في ان تدعو الناس بعيدا عن الغلو والنصح بالتربيه الهادئه المستمره يعني جمع الغابه كما سماه، فبذلك تستطيع ان تقضي على خططهم او تفاجئهم بوجود التدين الكامل دون العنف ودون التطرف. فيقول نحن كنا نركز على هؤلاء وننسى هؤلاء. يقول مثلا ان هذا التطور يرتفع ويستدل اذا كانت معرفتنا للجماعات الدينيه قاصرة على اولئك الذين يمثلون الاقليه الراديكاليه يعني المتطرفه. فهل مثلا كم منا يعلم عن جماعه التبليغ ولديها الملايين من الاعضاء ويتكلم عن الزملاء يقول ما نعرف عن هذا مثلا. فهل عدد الدراسات الموجوده عن المنظمات الاسلاميه المعتدله مثل جماعه الاخوان المعاصره في كل من مصر والسودان وجماعه الاسلامي الجماعه الاسلاميه وجمعيه الاصلاح وحركه الاتجاه الاسلامي خلال العشر السنوات الماضية مع عدد الحركات الجذرية الراديكالية الإسلامية؟ يعني بالنقل ندرس ذلك من المسؤولين بماذا؟ بتلك. وكما أن شهرة القادة الإسلاميين والحركات استمرت في كثير من البلدان الإسلامية فإن معرفتنا بحياة وأفكار هؤلاء القادة وكذلك حول الحركات ومشاريعها هي قليلة بشكل مذهل. إذن سيترتب على هذا اقتراحات. وقد يذكر يعني أنه مثلا ما كنا نعرف ايش اللي بيصير في ايران ولا باكستان ولا لبنان ولا الخليج. ويقول كنا نتوقع انه بتوقف الحرب بين العراق وايران تنتهي الاصوليه لان الاصوليه كان يمثلها في نظرنا فقط الخميني. ويقول كنا نجمع الدعوات والحركات كلها نصنفها تصنيفا واحدا ولا نفصل فيها ولا في احكامها وفي معرفتها. ويقول لم تكن هذه الدراسات قائمة على أساس البحث التجريبي. وهذه المشكلة تعود قليلا إلى السرية التي تحوم حول الأفراد والمنظمات ولسبب أكبر لعوامل أرضية دنيوية. إذا يقول كلما قل علمنا بالشيء كلما اتجهنا إلى التعميم والاستنتاج من الذي نعلم. يعني يقول مثلا درسنا حركة إسلامية مثل إيران درسوها فما يعرفون واقع الحركة مثلا في دول الخليج يستنتجون يأخذون من إيران ويقفون عليها. كلام صحيح وهذا رأيناه دائما هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني العديد من العلماء غير المتخصصين بالإسلام لديهم تدريب واهتمام محدود بالحركة الإسلامية ولديهم استفصال أقل بالحركيين من هؤلاء. الثالث هناك مشكلة أكثر انتشارا وبدرجات مختلفة وهي قلة العلماء بالدراسات الشرق أوسطية عامة والدراسات الإسلامية خاصة. ما في تخصص. يقول الخبير منا يدرس عدة مشاكل اجتماعية وسياسية وقانونية والمجتمع والنص إلى آخره. إذا ماذا يريد بعد هذا؟ يقول لا بد وقد اكتشفنا أن هناك شيعة وسنة وخوارج ومدارس عديدة وحركات عديدة في الشريعة وفي العقائد وفي التصوف وهناك توجهات كثيرة في السعودية عند القذافي و إيران وأنظمة بيع الحق والنميري لكلام هذا كله كلام قديم. يقول ما دام هذا الأمر قد اكتشف فلا بد من رصد مباشر ويقوم على البحث التجريبي والاتصال المباشر بقادة العمل الإسلامي في جميع أنحاء العالم الإسلامي ومعرفة الاختلافات والفروق فيما بين يعني هذه الحركات بعضها مع بعض. يقول بالتأكيد مهنتنا تفتخر بكتب عظيمة وكتيبات ومقالات جيدة أصدرها زملاؤنا والجهد الكبير الذي من العلماء العديد من الذين لم يتنصروا وقبلوا العديد من الدعوات للحديث أمام العديد من الجماعات المحلية والوطنية. تطور مهم حصل في معرفتنا بالإسلام والمجتمعات الإسلامية تغطية واسعة للصحوة الإسلامية وجذورها في معتقداتها وتطبيقاتها بواسطة الحكومات والمنظمات دراسات العلماء المسلمين وغير المسلمين على السواء أمريكيون وأوروبيون وآسيويون وأفارقة وشرق أوسطيون. يعني استفادوا وتحدوا في السنوات الأخيرة أمكن أن يكون هناك تغطية من هذا القبيل. وأشير فقط إشارات يا أخوان، عقد مؤتمر عن الدعوة الإسلامية والحركات الإسلامية في عمان، وكانت كل فئة تتكلم وتطعن في غيرها من الأمة وتدعي أنها الوحيدة على الحق وتفضح منهج الأخرى ومنشور هذا في المجلات الإسلامية، وحضره القساوسة الأردنية، بل كان تمويله عن طريق الكنيسة الأردنية، وهذا منشور أيضا في المجتمع وغيرها. ثم عقدت ندوة أيضا في البحرين عن اتجاهات الحركة الإسلامية، وكذلك قدمت بحوث كثيرة جدا عن كل اتجاه، عن التحرير والتبليغ والسلفيين والإخوان إلى آخر، كل قدمت ودرست وقرت، وكلها أيضا استفادوا منها هؤلاء. ثم بعد ذلك عقدت في أمريكا عدة ندوات، حتى أنهم يعقدون ندوة بمعدل 3 أيام، يعني في كل 3 أيام ندوة يعقدون لدراسة الإسلام ابتداء من عام 1983 إلى الآن. والآن يريدون انتقال إلى مرحلة أكبر بعد أبناء الخليج، وهي دراسة أكثر تفصيلا وأكثر إحاطة بواقع الصحوة ومعرفة الفروق والفوارق فيما بينها. المهم يقول يجب التركيز أكثر على الدراسات المبنية على التجربة والدراسات المقارنة للمجتمعات الإسلامية كجزء من خطتنا المستقبلية. كذلك يقول يجب الاهتمام بالريف والإنسان في الريف، وماذا يعني الأسلمة، ماذا تعني الأسلمة للإنسان العادي في المدن وفي سكان الريف، ماذا يعني الإسلام في نظره نظر الإنسان العادي. إلى أن يقول هناك العديد من مجالات البحث ودعوني أسمي بعضها. يقول نريد أن نوسع بعض الدراسات الجيدة التي ظهرت مؤخرا عن العلماء، وإن كانت المؤسسة الدينية غالبا قريبة العلاقات مع الحكومات مما يؤدي إلى سقوطها في أعين البعض، فالعلماء وخاصة العلماء غير الحكوميين والمساجد الأهلية ما زالوا قادة مهمين للرأي الاجتماعي ويعكسون الواقع السياسي في المجتمعات الإسلامية. وإن كنا نعرف الكثير الآن عن علماء إيران، فكم نعرف حقيقة عن العلماء في السعودية أو الباكستان؟ خاصة أن العلماء في هاتين الدولتين يلعبون دورا مهما، وكثيرا ما أعجب بطلبات دراسة العلماء في السعودية، وكذلك توقع دورهم القيادي ومواقعهم العقائدية في القرن 21. يريد يدرسوا واقع الدعوة حتى كيف يكون علماء السعودية في القرن 21، كيف يكون دورهم وكيف يكونوا أثرهم. وأكرر على كان قبل أبناء الخليج وقبل أحداث الجزائر وغيرها، قبل أيضا أحداث السودان وأحداث إثيوبيا وغيرها من أحداث الجهاد الأخيرة في أفغانستان. يقول وذلك لعدم توفر المعلومات الكافية. وبشكل مشابه هناك دراسات عديدة عن باكستان في الحق، ولكن كم واحد منا يستطيع مناقشة دور العلماء وتأثيرهم بشكل دقيق؟ والأمر نفسه ينطبق على العديد من المناطق الإسلامية، وما عندنا معرفة دقيقة، يجب أن نعرف كيف يكون حال العلماء في القرن 21. ثم يركز على ضرورة الاهتمام بالحركيين من غير العلماء، يقول في علماء وفي حركيين غير علماء، وضرورة الدراسة أن تنصب الدراسة على التجربة، ويؤكد هذا، وأن تكون هناك معلومات. يعني يقول إن كثيرا من الدراسات حول الإسلاميين الحركيين والمنظمات الأصولية وجدت أنها تؤخذ من ماذا؟ من تقارير الجرائد ونصوص مختارة غير أولية أو بالواسطة. لا نأخذ كلامنا عن جرائد عن العلماء، لا نأخذ عن جرائد ولا عن كلام أكاديمي. إذا ماذا؟ ما هو؟ يريدون رصد مباشر وصلة قوية مباشرة بالدعوة وباتجاهاتها. ويتحدث عن يعني أن العلمانيين لا يؤخذ منهم كلام عن الإسلاميين، أيضا لا يؤخذ على الدراسات المتوفرة وحدها، أن الموضوع يكون حساس ويتعلق بجوانب الأمن، وهناك عديد من القادة والمنظمات الإسلامية المتوفرة يمكن دراستها لكنها يعني محدودة والتقارير عنها يعني قليلة. إلى أن يقول غالبا ما أغرقنا المحاضر حول جماعات حول التخريب من وقت لآخر، وغفلنا دراسة الجماعات التي قدمت تضحيات بناءة لتغيير مجتمعاتها. هذا الذي جعلته جلسة الإلقاء، يعني هو يقول نحن نتكلم عن الجماعات المخرب، لأننا الغربيين يشتهون الطعن في الدعاء، لكن الجماعات البناءة مثلا لا ننظر إليها، هذه تبني بناءة، يعني تبني في العقيدة أو في الإيمان أو في الخير، وهذه ينطبق بها المجتمع، هذه نتيجة من توجه إليها الدراسة والصلة المباشرة، يعني بكلمة صريحة التجسس عليها، يعني بالتجسس جدا على العلماء وعلى الدعاة غير الرسميين. هذا هو مفهوم الكلام طبعا واضح، لأن الموضوع ذو حساس ولا يكفي فيه كلام لغير، ولا إذا ما الذي يجب فيه التجسس المباشر، هذا هو الذي يعطيهم حقيقة الأوضاع كما يزعمون. أما يقول التصريحات والدعاءات المنظمات الحكومية يعني كلام الجرائد وكذا، فإنه لا يمكن أن يكون يعني هذا سببا كافيا. على كل حال ما نقدر نقول هذا أكثر مما نقول، يعني هذه دراسة طويلة وقد أنجزت لكم بعض منها لتعرفوا ماذا يريد أعداء الله وكيف يخططون، وأنكم يجب أيها الإخوة الكرام في كل مكان، نقول للمسلمين في كل مكان والصحوة والحمد لله في كل مكان موجودة وقائمة، احترزوا واحترسوا ممن يندس في صفوف الدعوة وممن يريد أن يعرف بالضبط توجهات الدعوة. لا شك أن